إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد. أيها الأحبة في كل مكان، تكلمنا في الأسبوع الماضي عن دور اليهود في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان بطرح الشبه عليه صلى الله عليه وسلم لتعجيزه ولبيان عجزه أمام العلم الذي عندهم، أو المواجهة المسلحة التي حدثت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من واقعة. وقلنا إن اليهود فشلوا في جميع اللقاءات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينجحوا ولو لمرة. ففي طرح الشبه التي طرحوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة الأسئلة التعجيزية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دكهم دكا بالوحي والتأييد والنصرة التي أيده الله عز وجل بها بأبي هو وأمي. وأما في المواجهة المسلحة فإنهم كما يعلم كل الناس أنهم جبناء، ما يستطيعون أن يقفوا أبدا، قديما وحديثا والآن وفي كل وقت وحين، لا يستطيعون أبدا أن يقفوا أمام عقيدة التوحيد وأمام المؤمنين والإيمان. فلما جاء بنو قينقاع وفعلوا ما فعلوا، إن النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم كما ذكرنا في المرة السابقة، وجاء بنو النضير وخانوا النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا التخلص منه، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل معهم بأن أجلاهم أيضا من المدينة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيوتهم وما تبقى من أموالهم. وأما بنو قريظة الذين ألبوا العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم فيهم سعد بن معاذ بحكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وأيده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتل الشباب ويترك الشيوخ وكذلك تسبى النساء والأطفال، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما تبقى من ديارهم وأموالهم. ثم يهود خيبر، واجههم النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسكت اليهود في جزيرة العرب وأن يجلي شؤم هؤلاء تماما من جزيرة العرب، ليفرغ النبي صلى الله عليه وسلم وتفرغ لكسرى وقيصر. فهاجمهم النبي صلى الله عليه وسلم في ديارهم وحاصرهم، فتح الله عز وجل هذه الديار على يد علي بن أبي طالب الشجاع الفحل البطل رضي الله عنه وأرضاه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفتح الله عز وجل على يد علي رضي الله عنه عن جميع الصحابة. فلما طرد اليهود من جزيرة العرب ما سكتوا، بل جعلوا يدبرون للإسلام، لا يستطيعون المواجهات، فالجبان دائما يصول ويجول لكن لا يواجهك مواجهة. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم بعد يوم تنتشر دعوته، حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فكان لليهود بعد ذلك دور في تفتيت قوة المسلمين وجمع المسلمين، انتظروا ليروا ماذا سيفعل الفرس. فجاءت خلافة أبو بكر الصديق الصديق الصدوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحبيب الرفيق، رفيق في الحياة ورفيق بعد الوفاة في القبر، أي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من فعل أبي بكر إلا أن لما ارتد الناس قاتلهم رضي الله عنه وأرضاه، وجمع الناس مرة على الإسلام وعلى التوحيد. وكانت من أفضل أوقات الخلافة للمسلمين خلافة أبي بكر الصديق، الفتوحات كثرت والكذابين قتلوا وعلى رأسهم مسيلم الكذاب وكل من ادعى النبوة. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت عايزة أسأل حضرتك بس سؤال، هو خارج الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه. نعم. هو انا الفكرة ان انا كنت ايام اللي انا كنت المفروض ان انا اصومها بعد رمضان، ما كنتش بعوضها. يعني انا دلوقتي حسبت مثلا ان انا 10 سنين، لو كل سنة فيها 5 ايام، فانا مثلا دلوقتي عليا حوالي 50 يوم. نعم. فانا دلوقتي عايزه اعرف يعني اعمل ايه قبل رمضان اللي يجي علشان اعوض الايام دي، هل يعني اطلع فدية بس ولا لازم اصومهم؟ يعني حضرتك كان عليك ايام من رمضان للظروف الشهرية المعتادة، لكن بالظبط ما صمت منذ سنوات، 5 سنين او 10 سنين؟ 10 سنين. طيب انت تقريبا عارفة الايام، يعني 5 ايام بيجوا او 6 ايام، يعني بالظبط 5 ايام، فانا حسبتهم 50 يوم، فانا عايز اعرف اطلع فدية عن كل يوم؟ لا، يجب عليك الصيام ما دمت قادرة، وهذا باجماع العلماء. بارك الله فيك. طب يعني اصوم واطلع فدية ولا اصوم بس؟ لا، صيام بس. اجمع العلماء انه عليك الصيام فقط 50 يوم قدر الاستطاعة، ممكن تصوم شعبان كله. طب 30 لو يوم الخمسين يوم ما خلصوش قبل رمضان؟ يبقى عليك بعد رمضان ان شاء الله تكمل باذن الله. ان شاء الله، بارك الله فيك. جزاك الله خير. اجمع اهل العلم على ان القادر على الصيام لا يجوز ان يصوم عنه احد، لا صيام فرض ولا صيام نفل ولا اي شيء، وكذلك القادر على الصيام لا يجوز له ان يفتدي، وان الآية التي ذكر الله عز وجل فيها الفدية من العلماء من قال أنها نسخت، وعلى الراجح أنها نسخت، وأن الصحابة في العهد الأول كانوا يفتدون وهم يطيقون الصيام، لكنها نسخت لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم أي مقيما صحيحا ليس فيه مرض وجب عليه الصيام، فمن كان عليه أيام أي من رمضان ثم ما قضاها حتى لو في سنوات ماضية يجب عليه هو الصيام، ما لم يكن صاحب عذر، مريض، مرض، نسأل الله العافية لنا ولكم وجميع المسلمين، مرض لا يرجى برؤه. من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه أي لا ينتظر منه الشفاء إلا بإذن الله عز وجل، فهذا في هذه الحالة فقط له أن يفتدي، أن يطعم عن كل يوم مسكين، أو الشيخ الكبير الذي طعن في السن فإنه لا يطيق الصيام وعليه أيام كثيرة سبقت من مرضه أو من أعذار سابقة فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين، أو من مات في مرضه ولم يصم، يعني عليه أيام كثيرة ومات، هل يقضى عنه وليه، يقضي عنه وليه أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، وإن كان الراجح أنه يقضي عنه وليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أمي ماتت وعليها شهر صيام أأصوم عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان عليك دين، أرأيت إن كان عليها دين أكنت تقضيه؟ قالت نعم، قال فصوم عنها فإن دين الله أحق أن يقضى. وهذا قول عدد من أهل العلم على رأسهم شيخ الإسلام تيمية، أن من مات وعليه صيام قضاء عليه الصيام قضاء، ومن مات على ذلك يصوم عنه وليه، يصوم عنه وليه أولياؤه، ولهم أن يفرقوا الصيام بعضهم على بعض، بمعنى لو كانوا 5 أو 6 أو 7 وعليه 7 أيام كل واحد يصوم يوم، والله المستعان. فقلنا اليهود حاولوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشلوا ما استطاعوا، جاءت خلافة أبي بكر فأظهر رضي الله عنه وأرضاه النجاح الساحق البارع بأن رد الله عز وجل على يديه المرتدين وحارب المرتدين ومدعي النبوة في كل مكان وعلى رأسه مسيلمة الكذاب، وقتل مسيلمة في عهد أبي بكر الصديق، وانتشرت الفتوحات الإسلامية، فما زال اليهود يخافون من أبي بكر الصديق حتى توفي رضي الله عنه وارضاه. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز اسأل حضرتك بعض الاسئلة. نعم اتفضل. حضرتك انا بدرس في الجامعة دلوقتي، وساعات بيطلب مننا مشاريع او ابحاث بيبقى منضم معنا بعض الاولاد. نعم. فهل يجوز ان انا مثلا اعطيله اي حاجة، او مثلا هو يسألني في بعض الحاجات وارد عليه على قد السؤال بس؟ تاني سؤال، والدي مش راضي يخليني البس النقاب. نعم. فانا مش عارفه اتصرف ازاي يعني، فحاولت بكل الطرق بس هيسبب لي مشاكل كبيره جدا لو انا لبسته مع والدي. نعم. ممكن يخليني اقعد في البيت وما اروحش اكمل دراستي يعني. تالت سؤال، هل يجوز ان انا اروح احفظ القران في معهد يدرس فيه معلمين رجال؟ رابع سؤال، سؤال بس، المعلم الرجال في ستاره ولا ما في ستاره؟ لا مش الستارة. ما في الستارة، يعني البنات أمام الرجال مباشرة. نعم. نعم. أسمع. رابع سؤال، هل يجوز إن أنا أكون معيدة في الجامعة وأدرس لبنات ورجال؟ نعم، جزاك الله خير. في تاني؟ في صيدلية وأتعامل مع أي حد جاي لي مثلا استشارة، رجل يستشيرني في حاجة أو هكذا يعني، أو بيع أدوية. بيعت أدوية صيدلانية يعني؟ نعم. ما سمعتش، في اظن في باعت ادويه صيدلانيه يعني؟ لا صيدلانيه بس بالطبع. يعني دي فتره تدريب. نعم تدريب. جزاك الله خير. بارك الله فيك. اما الاخت الفاضله تسال عن الصديق في الجامعه، يعني او زميل في الجامعه. زميل في الجامعة مثلا يكون هناك في قاعة التدريس يحتاج منها بعض الأشياء، والله بالمعروف يعني الأصل أن يأخذ من الرجال، الأصل أن يأخذ ما يحتاجه في تعلمه من الرجال. فكما تعلمون أن هناك حدود وضعها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأجنبية، المرأة الأجنبية، فلابد من هذه الحدود لخشية الفتنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. والله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، أي مقدمات، ومن مقدمات الزنا النظر كما قرأ العلماء. نعم معنا اتصال أسمع. ألو. نعم السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل سؤال بس. تفضل. أنا رمضان اللي عدى فطرت 22 يوم. نعم. وكنت ناوي اصومهم يعني، بس يعني حصلت ظروف عندي فما قدرتش اصومهم. نعم. فانا مش عارفه هل اصوم ولا اطلع فلوس، لان انا يعني عندي اطفال وعندي مشاغل يعني كده، فمش قادره اصوم. طيب انت حامل ولا مرضعه ولا ما في حمل ورضاعه؟ لا انا برضع. بترضع الان؟ اه. كم في السنه الكام الرضاعه؟ 9 شهور. 9 شهور. ايوه. ماشي يا ام. في سؤال ثاني؟ لا شكرا. بارك الله فيك. طيب الأخت التي قلنا زميل الجامعة لابد من الحدود الشرعية التي تتقي الله عز وجل فيها، وكذلك يتقي الله. والله عز وجل قلنا قال ولا تقربوا الزنا، وعدم قال الله ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تفعلوا الزنا، أي مقدمات من النظر والكلام. ثم مسألة النقاب، طبعا النقاب على القول الراجح أنه فرض، أنه واجب فرض على القول الراجح. وحتى الذين قالوا إنه مستحب، العلماء الذين قالوا إن النقاب مستحب قالوا أنه أيضا يكون واجبا في زمن الفتنة، ولا أظن أن هناك زمن يعني أشد من الزمن الذي نحن في فتنة، أقصد مقارنة بالذي سبق بالأزمنة السابقة والقرون السابقة، لا أظن أبدا أن هناك زمن فتنة أشد من هذا الزمن. وأكبر شيء أو أكثر شيء يعرض أو يظهر مفاتن المرأة هو الوجه، هو الوجه. حتى مثل بعض العلماء وقالوا لو أننا أتينا يعني الإنسان لما ينظر حتى للبهائم والحيوانات ينظر إلى الوجه والعيون، خاصة ينظر إلى وجه البهائم والحيوانات أعزكم الله، فإن من الجمال يظهر في الوجه. أما اعتراض الوالد فأسأل الله عز وجل أن يهديه للصواب، ولكن كما تعلمون أن ثقافة الشعب المصري في قضايا الالتزام عموما يعني بعيدة شوية، فنقول للأخت تستعين بالله عز وجل وتدعو للوالد أن يهديه الله جل وعلا، وتستعمل الحكمة والأسلوب الحسن، وتتقرب إلى والدها، وتزيل بعض الحواجز. نعم معنا اتصال. السلام عليكم. السلام سلام. ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا كان في سؤال، بس في رجل متقدم لأمي. نعم. لزوجها يعني. نعم. هو رجل يعني محترم وبيصلي ويصلي الفجر وبيصوم ومتدين يعني ومتدين، بس هو شغال في بنك، في الخدمة بتاعت البنك، وفضل له سنه ونص ويطلع من البنك. بنك ايه؟ انا كنت قلت في بنك مصر. نعم. هو بيقول ان البنك يعني مش بيستخدم القروض كتير، هو اكتر استخدامه في الشركات اللي هو بيفتحها وكده يعني، والمؤسسات يعني. نعم. وبيقول ان هو الشغله بتاعته كان فعل فيها الا ان هو مش شغال في القروض. تمام. فهو ممكن يكمل فيها يعني. خلاص انا فهمت. في سؤال تاني؟ هو دلوقتي انا بالنسبه لي كابن الام يعني، هل انا ليه ولا هو بس مجرد ان انا اديها رايي؟ ان امك اظن يعني انت الكبير لاخوانك. انا كبير. انت كبير. سنك كم سنه؟ انا 32 سنه. 30 سنه. وامك كم سنه؟ 45. 45. طيب ان شاء الله اجيبك. في سؤال ثاني؟ جزاكم الله خير. بارك الله فيك، حفظك الله. فقلنا قضية النقاب وأن تقنع الوالد يعني بالأسلوب الحسن وبالحكمة والموعظة الحسنة، وتدعو الله عز وجل له خاصة في السحر أن يهديه الله عز وجل بأن يوافق على ارتداء النقاب. وإن رفض الأب لها أن تلبسه بدون إذن الوالد خارج البيت، يعني طالما في أمام الوالد خلاص، يعني أقصد لما تدخل البيت لا يراه، أما أمام الناس لها أن تغطي وجهها حتى وإن لم يأذن أبوها. فإن علم بعد ذلك يكون أمر واقع. فإن تعذر أيضا بعد ذلك أن تلبسه في الخارج بدون علم الوالد لها أن تغطي قدر الاستطاعة، بمعنى أنها ممكن تنزل يعني غطاء الرأس شوية حتى يصل إلى الحاجبين، وممكن ترفع الغطاء من عند الذقن يعني من عند عظمتي الفكي السفلتين في الفك ترفعها إلى الشفتين، وتجمع خمار الوجه من اليمين والشمال تظهر شيئا قليلا، لكن ليس معنى ذلك أن تظهر يعني سفيحة أمام الناس، تغطي ما استطاعت. نعم أسمع. اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ بارك الله فيك. يا شيخ بس عندي ملاحظة، أول شيء يعني الله يجزاهم الخير اللي بتصلوا عندهم أسئلة مهمة، ممكن يسألوا شيخ ثاني، احنا لأنه شيء عايشين بالكويت مع الشيعة حابين نفهم أكثر عنهم ونعرف كثير معلومات عنهم، فالله يخليك لو يعني يكون الموضوع عن الحلقة كلها. الله يجزاك الخير. أنا حاسس ورق يعني وقت البرنامج قاعد يضيع على أسئلة ما لها علاقة بصلب الموضوع. أي والله أنا حزين. أنت من أي البلاد؟ من أي البلاد؟ الكويت. الكويت. والله أنا أيه. أريد ذلك يعني. أنا أريد ألا أتكلم خارج عن الموضوع. يعني حتى الله يجزاك يا شيخ لو تخلي يعني آخر ربع ساعة للإجابة عن الأسئلة بكل طيب. ممنونك يعني. خلاص أحسنت وأفعل إن شاء الله، جزاك الله خير، أفعل. أحسنت وأنا أسمع النصيحة. نعم. جزاك الله خير. أخونا الفاضل من الكويت بيقول يعني نريد أن نفهم أكثر عن الشيعة، خاصة الموضوع موضوع متخصص في الشيعة وليس موضوع فتاوى، ومظبوط يعني كل الأسئلة التي أتت كلها خارج الموضوع، فأنا إن شاء الله أؤجلها في آخر الحلقة إن شاء الله، يعني آخر ربع ساعة إن شاء الله يعني أجيب عليها بإذن الله. فكنا نقول أن اليهود هزموا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت في الحرب العلمية طرح الشبهات أو سواء كانت في حرب المسلحة المواجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم جبناء كما يشهد لهم التاريخ، ما واجه المسلمين مرة واحدة في معركة وهزموا المسلمين أبدا، ولم يكون ولن يكون بإذن الله عز وجل، ما دام المسلمون موحدون بالله عز وجل مؤمنين بالله تبارك وتعالى لا تقف أمامهم أي قوة في العالم، لكن لابد أن يكونوا على قلب رجل واحد، ونبعد ونعوذ بالله من الخونة الطبور الخامس الذي يفتت كتلة المسلمين وقوة المسلمين. حتى جاءت خلافة أبو بكر الصديق فكانت خلافة قوية، فهو الصديق الصدوق للنبي صلى الله عليه وسلم، رفيق في الحياة ورفيق في الممات رضي الله عنه وأرضاه. ثم أبو بكر ظهرت قوته وقوة جأشه وصبره وعلى الخلافة وأزمات الخلافة، مع أنه شديد الحلم وشديد الرأفة، بكاء، لا يسمع الناس قراءته في الصلاة، لا يسمع الناس قراءته في الصلاة من شدة بكائه رضي الله عنه وارضاه، لكنه قبض بيد من حديد لما ارتد الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل المرتدين حتى عمر رضي الله عنه وارضاه عرضه على هذه الحروب، حتى فتح الله عز وجل وشرح الله عز وجل وهيأ الله عز وجل صدر عمر أن يتقبل الفكرة التي طرحها أبو بكر، أو الاعتقاد الصحيح الذي طرحه أبو بكر الصديق لما قال رضي الله عنه وارضاه: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا أي حبلا أو عناقا، ابن لبون ابن جمل صغير كانوا يودونه النبي صلى الله عليه وسلم، والله لقاتلتهم عليه، فإن من فرق بين الزكاة والصلاة قاتلت على ترك الزكاة. وأحسن أبو بكر الصديق حتى قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: ارتد كل الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا مكة والمدينة، فرجل بملايين الرجال أثبت في التاريخ قدرته وقدرة النبي على التربية والتعليم والتزكية، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خلف رجالا قادوا الأمة كما قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الموقف جعل اليهود ما يستطيعون أن يتدخلوا، لأنهم وجدوا شخصا قويا أيضا، وإن كان لم يشتهر هذا عنه في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ظهر ما كانوا لا يتوقعون أبدا من أبي بكر من الشدة والقوة في الحق التي جعلتهم لابد أن يسكتوا، ما يستطيعون أن يتقدموا بأي حرب، ولو حرب خداعية، ولو حرب إشاعات، ولو حرب المنافقين وهي حرب الوقيعة، أبدا. فجاءت خلافة عمر فكانت أشد. ظنوا أن خلافة عمر تكون أضعف، كانت أشد، لأن عمر رضي الله عنه وارضاه قوي في الحق كما تعلمون، قوي في الحق، فإنه ثبت عنه كثيرا ما كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إئذن لي أضرب عنقه. قالها في حاطب ابن أبي بلتعة كما في صحيح البخاري، لما أعطى كفار قريش خريطة تحرك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، إئذن لي أضرب عنق هذا المنافق، إنه خان الله ورسوله. هذا قوة من عمر. وقال في الرجل الذي قال: اعدل يا محمد، فهذه قسمة لا يراد بها وجه الله. فقال: يا رسول الله، كما في الصحيحين، إئذن لي أن أضرب عنقه. وقالها في ابن صياد لما واجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: إنما هو الدخ، وكان النبي خبأ صورة الدخان. فقال له النبي: اخسأ فلن تعدو قدرك. فارتفع صوت النبي وارتفع صوت ابن صياد، فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: إذن لي يا رسول الله أضرب عنقه. وعبد الله بن أبي بن سلول لما قال: سمن كلبك يأكلك، لأن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. فلما علم عمر رضي الله عنه وارضاه ماذا قال؟ قال: يا رسول الله، إذن لي أضرب عنقه، إذن لي أضرب عنقه. فكان قويا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحق، وقويا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحق. فما استطاع أحد أن يهز الدولة المسلمة أو يدخل من خلالها، حتى اليهود أنفسهم خافوا فبعدوا وسكتوا، بل فعلوا كما يفعل الجرذان والنعام، وضعوا رؤوسهم تحت الرمال ينتظرون الفرج، حتى جاءهم الفرج. وللأسف على يد المجوس أبي لؤلؤة المجوس الفارسي، فإن عمر هو الذي بفضل الله عز وجل حطم حصون كسرى وهدم عروشها وقصورها على أهليها. فكان حقد المجوس كما تعلمون، الفرس دائما يظنون أنهم أفضل الناس، ويعتقدون أن جميع البشر عبيد عندهم كعقيدة اليهود سواء بسواء. فلما فعلها عمر وما استطاعوا أن يواجهوه مواجهة الأبطال الشجعان، ذهبوا إلى الحرب الثانية، حرب الخديعة، حرب الغدر، حرب الخيانة، فدبروا لمقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه. وفعلها المجوسي الخبيث أبو لؤلؤة الذي قبره في إيران، وكتبوا على قبره: بابا شجاع الدين. ويزار في إيران ويزار من أجل التقرب إليه والثناء عليه، بل كان يقول بعضهم: اللهم احشرني مع أبي لؤلؤة. يقول بعضهم الإيرانيين الشيعة الخونة يقولون: اللهم احشرني مع أبي لؤلؤة، نعوذ بالله من الكفر والضلال. وقال عمر: الحمد لله الذي جعل قتل على يد رجل لم يسجد لله سجدة، ليس مؤمنا بالله. فدبر الفرس وخططوا ونجحوا، فقتلوا عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو يصلي صلاة الفجر في المحراب، قتلوه غدرا. فلما نظر اليهود ووجدوا أن خديعة الفرس قد نجحت، وأنهم نالوا من تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم، فدبروا هم لقتل عثمان. فلما قتل عمر ورشح ستة للخلافة يختارون منهم واحدا، وآل المآل إلى عثمان رضي الله عنه وارضاه بالإجماع، فقد أجمع أهل المدينة كلهم أنهم لا يفضلون على عثمان أحدا، كما قال عبد الرحمن بن عوف كما في صحيح البخاري: لا يفضلون على عثمان أحدا إلا أبي بكر وإلا عمر. أحدا أي بعد وفاة عمر، ليس هناك أحد من الموجودين أفضل من عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وقصدوا أن عثمان أفضل من علي بن أبي طالب، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا حق. فما كان من الأمر إلا أن اليهود وجدوا لهم مأربا، ووجدوا أن الفرس قد نجحوا في اغتيال عمر، إذن هم يدبرون لعثمان. فجهزوا رجلا كأبي لؤلؤ المجوسي. أبي لؤلؤ المجوسي نجح في خطته، فجهزوا هم عبد الله الحبشي ابن السوداء، عبد الله الحميري الحبشي ابن السوداء، رجل يهودي من يهود اليمن، رجل يهودي من يهود اليمن، أمه حبشية سوداء، وهو أسود كأمه، أسود القلب وأسود الوجه، تزي بزي المسلمين، وأحكمت الخطة بأن يذهب للمدينة ولا يقتل عثمان وحده، فإن اليهود دائما جبناء، دائما جبناء، فلو قام عبد الله بن سبأ اليهود وقتل عثمان كأبي لؤلؤ المجوسي لوجه جيوش الصحابة إلى اليهود فبادوهم بإبادة ودكوهم دكا من على الأرض كلها، فقالوا لابد أن يكون معنا من المسلمين حتى يكون القتل يحدث بين المسلمين بعضهم وبعض، فننجح في مقتل عثمان نقتله، وبعد ذلك يكون لنا النجاح الأكبر أن نشعل الفتنة بين المسلمين، فأخذ ثار عثمان يكون من المسلمين، ودبروا لهذا. فخرج عبد الله بن سبأ اليهودي الحميري ابن السوداء وذهب للمدينة، مدينة العلم، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جعل يبث فكرة فكيف يدخل بين الأبطال، ادعى أن هناك من هو أفضل من عثمان وهو علي، وأن علي أفضل من عثمان، فلماذا لم نعط عليا الخلافة وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم بمقدمات صحيحة، وضع مقدمات صحيحة ليصنع بعد ذلك نتائج فاسدة، وضع مقدمات صحيحة. علي هو الذي فتح الله عز وجل عليه يوم خيبر، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. علي هو الذي نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة. علي هو أول من أسلم من الصبيان أو الشباب رضي الله عنه وارضاه. علي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم سيدة نساء الجنة وهي فاطمة. علي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أي من آل البيت. فهذه المقدمات كلها صحيحة، ولكن نتائج أرادوا بها هذه المقدمات نتائج فاسدة باطلة، بأن يقدموه على عثمان ويهيجوا أهل المدينة على عثمان، لكن كلا وحاشا، فأهل المدينة هم العلماء، وأهل المدينة هم التلاميذ، وأهل المدينة هم الفحول، فما استطاع ابن السوداء الخبيث أن يزرع زرعته المنتنة في مدينة رسول الله، مدينة العلم، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدينة العلم، تصدى له العلماء، فخرج من المدينة، فذهب إلى الأعراب الذين قال الله عز وجل فيهم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فذهبوا إلى الأعراب فوجدوا بغيتهم أناس أجلاف لا يفقهون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا، فذهبوا للأعراب وجلس معهم عبد الله بن سبأ وجعل يذكر محاسن وفضائل علي ويحط من شأن عثمان، فوجد عندهم مسلكا، فالنفاق مزروع في قلوبهم، نسأل الله العافية. ثم ذهب إلى الغوغاء والعامة وقصد مصر، ومصر كما تعلمون بلد تميل إلى العواطف، تهيجها العاطفة والمشاعر، فجعل يبث في الناس لا بلسان العلم ولكن بلسان المشاعر ولسان العاطفة أن علي رضي الله عنه وارضاه هو الأولى، فأخذ بعض الناس، قيل 60 وقيل 200 من مصر، وذهب إلى الكوفة العراق، الأرض التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أرض الكفر، منها هنا منها يخرج قرن الشيطان، وليس هذا مذمة لأهل العراق من أهل السنة أبدا والله، فالإمام أحمد بن حنبل العراقي والحسن حسن بصري إمام أهل السنة والجماعة، ولكن هناك أراض تسمى أراضي فتن، أراضي فتن، مواطن فتن، بلاد فتن كالعراق. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين بعد أن صعد على المنبر وأشار ناحية العراق، وفي رواية قبل نجد، ونجد قديما هي نجد العراق وليست نجد أراضي الحجاز كما قرر العلماء، فقال أرض الكفر منها هنا، منها يخرج قرن الشيطان. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة يوما فقال اللهم بارك لنا في يمننا وبارك لنا في شامنا، فقال رجل وفي عراقنا، كما هي رواية الإمام الطبراني بإسناد صححه العلامة الألباني، وفي عراقنا، فسكت النبي فقال اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا. فقال رجل وفي عراقنا، فسكت. ففي المرة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا. فقال الرجل وفي عراقنا، قال هنالك الزلازل والفتن، هنالك الزلازل والفتن، ومنها يخرج قرن الشيطان، ومنها يخرج قرن الشيطان. وهذا يبين أن أرض العراق أرض فتن، أرض فتن. ولذلك ثبت عند الإمام البيهقي كما في سنن الإمام البيهقي وفي دلائل النبوة له بإسناد صحيح، صححه ابن كثير وصححه العلامة أحمد شاكر، أن عمر رضي الله عنه وأرضاه في خلافته أراد أن ينزل أرض العراق، فقال له كعب الأحبار لا يا أمير المؤمنين لا تذهب إلى العراق، لا يا أمير المؤمنين لا تذهب إلى أرض العراق، فإنها أرض الكفر، فإنها أرض الكفر، وفيها تسعة أعشار الشر، وفيها تسعة أعشار الشر، وفيها يأجوج ومأجوج، وفيها يأجوج ومأجوج، وفيها هاروت وماروت، وفيها هاروت وماروت، ومنها يخرج المسيح الدجال، ومنها يخرج المسيح الدجال، ولقد باض الشيطان فيها وفرخ، ولقد باض الشيطان فيها وفرخ. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل ذكر بابل العراق في سورة البقرة، قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى آخر ما قال الله سبحانه وتعالى. وذكر أن هاروت وماروت ملكين في أرض العراق في بابل يعلمان الناس السحر. فأرض العراق هي وإن كان فيها صالحون وإن كان فيها فضلاء وهم أهل السنة والجماعة، لكن طبيعة الأرض هي أرض شر، طبيعة الأرض هي أرض شر. لذا وقف كعب الأحبار أمام علي لما أراد أن يذهب إلى العراق، فقال له إلزم منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال له إلزم منبر ابن عمك، أي منبر المدينة، فوالله لو تركته وذهبت إلى هذه البلاد ما عدت إليه بعد ذلك أبدا، أي ستقتل هناك ويغدرون بك، يغدرون بك شيعة العراق سيغدرون بك. قالها كعب الأحبار لعلي رضي الله عنه وأرضاه، وقالوها أيضا للحسين لما أراد أن يذهب للعراق، قال له ارجع، ارجع والزم مسجد جدك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظن أن أهل العراق الشيعة وليس أهل السنة، أهل السنة كلهم خير في أرض العراق، أفضل الناس بإذن الله وأحسن الناس، ولكن شيعة العراق الشيعة الرافضة مذمومون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مذمومون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أخذ ابن السوداء أناس من أرض العراق وكانوا كثير، وذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جمع الناس حول بيت عثمان وأحدث الفتنة في المدينة، وصلوا بالناس ومنعوا أن يصلي أحد إلا أهل الفتنة، وحاصروا بيت عثمان ثم دبروا لقتله، ثم قتلوه رضي الله عنه وأرضاه. وكان الذي يحط عليه بسيفه ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي، وفرق دم عثمان بين المسلمين العامة، بين المسلمين الغوغاء الذين لا يفقهون أبدا، لا يفقهون أبدا فضل عثمان، لا يفقهون أبدا قدر عثمان في الأمة. وكما ثبت في مسند أحمد بإسناد حسن أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في المنام وبشره بأنه سيفطر عندهم اليوم، أمره أن يصبح صائما وأنه سيفطر عندهم اليوم، فأصبح صائما رضي الله عنه وأرضاه، ومسك المصحف وجعل يقرأ فيه، وقامت زوجته تدافع عنه لما أرادوا ضربه بالسيف فانكشف طرف شعرها، فقال لها غطي شعرك، غطي شعرك، فوالله الذي لا إله غيره لضرب عنقي أهون علي من أن يكشف شعرك، غطي شعرك، فوالله الذي لا إله غيره لضرب عنقي أهون علي من أن يكشف شعرك. وإن شاء الله معنا فاصل ونواصل بعده بإذن الله. والله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عودا على بدء نقول إننا وقفنا عند مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه فقتلوه، وكان على رأس هؤلاء عبد الله بن سبأ اليهودي، ونجح اليهود في هذه الخطة المحكمة التي وضعوها بأن فرقوا دم عثمان بين المسلمين، وحدثت هناك فتنة عظيمة، وتولى الخلافة بعد ذلك علي رضي الله عنه وارضاه، فمهدت الأرض أمام عبد الله بن سبأ اليهودي، مهدت الأرض أمامه، بمعنى كان هذا الذي يريده، جعل يحدث الناس أن عثمان ظالم رضي الله عنه وارضاه حاشا وكلا، وأن علي مظلوم. طب حدث الآن وصعد علي، ماذا سيكون؟ جعل يبث فكر اليهود بين المسلمين. علي انتقل بالخلافة إلى أرض العراق، فكانت الأرض خصبة لعبد الله بن سبأ، أرض فتن أصلا، وناس بعيدين عن الوحي، بعيدين عن الهدي، فجعل يبث هناك فكره الخبيث، فقال بالرجعة. أول ما قال بالرجعة، رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك بالوصية، أن هناك وصية على الدين كما تدعي اليهود، وسنذكر هذا بالتفصيل إن شاء الله. ثم قال جعل يصب الصحابة عدا علي طبعا، خاصة عثمان، ثم وصل بهم إلى أن قال بألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجعل ينشر هذا بين الغوغاء والعامة أن علي هو الرب، كما تدعي أيضا اليهود، كما تدعي أيضا اليهود في يوشع بن نون أنه هو الرب، أعطاه الله عز وجل الربوبية بعد وفاة موسى، وسنذكر هذا بالتفصيل بإذن الله. وجعل يبث هذه الأفكار حتى وصل الأمر إلى علي، فأخبروه أن هناك أناس يقولون بأنك أنت الرب، فعلي جعل يهددهم ويذكرهم بالله، أعوذ بالله فإني آكل كما تأكلون وأشرب كما تشربون، كما ثابت عنه، وأنام وأستيقظ وأذهب إلى الخلاء. قالوا لا أنت الرب، فاستتابهم 3 أيام، ثم أمر بحفر الأخاديد، ثم أحرقهم بالنار، وفر عبد الله بن سبأ اليهودي. أين فر؟ اليهود ضعاف، منتشرون في البلاد ضعاف، ولو ذهب لليهود، اليهود ليس لهم قوة وليس لهم شوكة، سيذهب خلفه المسلمون بالجيش ويقتلونه ويقتلوا يهود. فذهب إلى بلاد فارس، ذهب إلى بلاد فارس، فاجتمع الحقد اليهودي مع الحقد الفارسي المجوسي، اجتمع الحقدان، واجتمعت عقائد الفرس مع عقائد اليهود، وكانت الأرض خصبة جدا جدا جدا ليفرز لنا هذا الفكر الخبيث، فكر التشيع، فكر التشيع. كلنا شيعة علي بن أبي طالب، نحن أهل السنة شيعة علي بن أبي طالب، أي أنصاره في الحق، فهم يدعون أنهم شيعة علي، وهم الذين كانوا سببا في قتل علي رضي الله عنه وارضاه، وابنه الحسين وابنه الحسن، حاولوا قتل الحسن واغتياله لما ترك الخلافة لمعاوية رضي الله عن الجميع وعن معاوية. فذهب إلى بلاد فارس، وكانت الأرض خصبة بأن يبث فكره، واجتمع الحقد اليهودي مع الحقد الفارسي، وكانت هناك جبهة قوية لتفتيت الدين، العقائد، الشرائع، القرآن، فجعل يقول بالعقائد الفاسدة عقائد اليهود، وأيضا كان منها التاريخ الفارسي وأرض فارس والقوة الفارسية القديمة والإمبراطورية الفارسية التي تدعي أنها أفضل الخلق، وأن جميع الناس العرب أو الروم أو بلاد الهند العظمى كلهم خدم عند الفارسيين كما يعتقد الفارسيين، كما يعتقد الفارسيون. فماذا كان؟ كان من عبد الله بن سبأ اليهودي أن جعل يبث فكره في الأمة، فكر اليهود. ومن ذلك مثلا مسألة الوصية، أول ما بثه في الناس الوصية، ومسألة الوصية أو مسمى الوصية عموما، الوصية على الدين يا إخوة، مسمى الوصية على الدين، فلم يعرف الشرع لا في الكتاب ولا في السنة أبدا. ما في شيء عندنا يسمى أن الدين وصية عليه أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما في شيء أحد يقول أن في أوصية على الدين. فالدين لملك الناس، لملك المسلمين جميعا، دينهم هم، قطعة منهم. فقال لا، لابد أن يكون هناك وصية على الدين. هذه أصلا عقيدة اليهود، أن يوشع بن نون هو وصي على دين موسى بعد وفاة موسى صلى الله عليه وسلم. ووصي عندهم، وصي يوشع بن نون عندهم ليس نبيا، وإنما هو ولي، وهذا الولي له من الوصايا ما تجعله، وله من الصفات ما تجعله أفضل من موسى كما تعتقد اليهود. وعليه فهناك نقاط تشابه كثيرة جدا بين الشيعة وبين اليهود. أزف الوقت، لم يبق لنا إلا 3 دقائق تقريبا، فبإذن الله في الأسبوع المقبل سنذكر مباشرة، سندخل مباشرة على الموضوع، أوجه التشابه بين دين الرافضة الشيعة الإمامية الإثنى عشرية الجعفرية الخمينية السستانية الإيرانية وبين دين اليهود. أوجه التشابه حتى يعلم جميع المشاهدين ويعلم الناس أن اليهود الموجودون اليوم ما هم إلا شيعة، والشيعة الموجودون اليوم ما هم إلا يهود، سواء بسواء. وأن كل ما يدور من النعرات الكذابة والهتافات الفاشلة ضد اليهود ما هي إلا شعارة كلها فارغة، وفي الحقيقة هم مع بعض يد بيد، والدليل المؤسس عبد الله بن سبأ اليهود. أخيرا كنت أريد أن أذكر أن هناك عبد الله بن سبأ اليهود، هذا حقيقة، حقيقة تاريخية، ولا يقول أحد أن هذا كذب، فإن من أثبته من أهل السنة كثير، مثلا ابن حبيب البغدادي وابن قتيبة والطبر والشهرستاني وابن عساكر وابن الأثير وابن كثير وابن حجر العسقلاني، كل هؤلاء أثبتوا حقيقة ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي. طبعا ابن تيمية ما أردت أن أذكره لأنهم طبعا يكرهون ابن تيمية وابن القيم، وذكرت أناس يدعون، هم يدعون أنهم معتدلون، ولم أذكر ما اتهموهم بالتشدد كابن عبد الوهاب وابن تيمية. أما من الشيعة هناك مثبتون من علماء الشيعة لحقيقة عبد الله بن سبأ اليهودي، وأنه هو الذي أسس دين الشيعة كالناشئ الأكبر الشيعي والأشعري سعد بن عبد الله القمي الشيعي والحسن بن موسى النوبختي الشيعي والكشي في رجاله رجال الكشي الشيعي والصدوق الشيعي وأبو جعفر محمد بن الحسن الملقب بشيخ الطائفة الشيعي، وكذلك ابن أبي الحديد الشيعي والحسن بن علي الحلي الذي أثبت أيضا حقيقة عبد الله بن سبأ اليهودي، ويحيى بن حمزة الزيدي والمرتضى أحمد بن يحيى وعلي القهبآني والأرضبيلي ومحمد باقر المجلسي ونعمة الله الجزائري ومحمد باقر الخنساري ومحمد باقر الخنساري والنور الطبرسي والمامقاني ومحمد حسين المظفري وشريف يحيى الأمين وصائب عبد الحميد والدكتور محمد جواد مشكور. كل هؤلاء 21 عالم من علماء الشيعة أثبتوا حقيقة عبد الله بن سبأ اليهودي، وأنه هو مؤسس دين الشيعة الرافضة، الشيعة الإيرانية، شيعة الإحساء في السعودية، شيعة الكويت، شيعة جنوب لبنان، حزب الله، هو الذي أسس لهم هذا الدين عبد الله بن سبأ اليهودي. فانتظرونا إن شاء الله الأسبوع المقبل في قبل هذا الموعد بساعة، نذكر لكم بقية الفوارق بإذن الله ونقاط الاتفاق بين الشيعة وبين اليهود. نجيب على أسئلة سريعا. نقول الأخت التي كانت تسأل عن أنها أفطرت من رمضان 22 يوما وهي ترضع الآن في الشهر التاسع، فإن نقول فإن العلماء قالوا إن الرضاعة عذر، ولك أن تطعمي عن كل يوم مسكين، لك أن تطعمي عن كل يوم مسكين. غالبا ما أن المرأة ترضع سنتين على الغالب، ثم بعد ذلك ممكن يكون حمل، فأما الآن الذي يجب عليك تطعمي عن كل يوم مسكين في 22 يوما. أما الأخ الذي قال تقدم لأمه رجل يعمل في بنك وأنه الولد عمره 30 سنة والمتقدم وأمه 45 سنة، هل هو ولي لها أو لا؟ نعم ولي لها، هو أول الأولياء لها ابنها. ونقول والله أنصح أنك تنتظر حتى ينتهي موضوع البنك تماما ثم وافق، فإن قلت المال الذي هو يدخره هل هذا المال حرام أم لا، فنقول إن ترك الوظيفة أو استقال أو خرج على المعاش، فهل المعاش هذا يكون من حرام أم لا؟ فنقول العلماء حتى في المال الحرام أجازوا للأبناء وأجازوا للزوجة أن تأكل من هذا المال، أجازوا للزوجة وأجازوا للأبناء أن يأخذوا من هذا المال وليس بحرام. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند رجل يهودي، أي أخذ مال من اليهود، ومعلوم أن اليهود يتاجرون كما تعلمون في الخنزير والخمر، والله عز وجل ذكر أن مالهم خبيث اليهود، قال سمعون للكذب أكلون للسحت، أكلون للسحت أي للمال الحرام الخبيث. وكذلك الجزية التي كانت تؤخذ من اليهود والنصارى قديما، فإنما كان اليهود والنصارى يتاجرون في الخمر وكذلك الخنزير، وهذه الجزية ما هي إلا ثمرة تجارتهم، أموال أصلا خبيثة وكان يأخذها المسلمون ولا يتعففون عنها. وهذا يدل على أن وإن كان صاحب الرجل يعمل في الحرام، لكن الذين المال الذي يؤخذ منه عن طريق الجزية أو عن طريق التجارة أو عن طريق حق واجب عليه أن يؤديه كحق على زوجته وحق على أبنائه، فإن للزوجة وللأبناء لهم أن يأكلون، وحلال عليهم فعل ذلك. فأنا أنصحك ألا تقبل الآن ولا توافق الآن حتى يترك البنك. فنحن نقول إن البنوك خاصة في مصر كلها تتعامل غالبا تتعامل بالمعاملات الربوية، وأسأل الله عز وجل أن يصلح الحكومة وأن تجعل هناك معاملات إسلامية في البلاد حتى ينزل الله عز وجل الرحمة والرأفة بالشعب المصري وجميع الشعوب، فإن الربا إنما هو محاربة لله عز وجل، ولا يفلح أبدا ولا يصلح من حارب الله تبارك وتعالى. فإن الله قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله للذين يأكلون الربا ويتعاملون بالربا ويشجعون المعاملة بها. وأسأل الله أن يهدي مفتي هذه البلاد، أن يرزقه الله عز وجل الحكمة، وأن يخرج فتوى اتقاء وجه الله عز وجل لمرضات الله، بأن يقول فيها أن البنوك هذه بنوك ربوية ويقول الحقيقة، ويذكر الدولة والقائمين ورئيس الوزراء، يذكرهم بأنهم والمجلس العسكري، بأن يجعلوا للناس طريقا للمعاملة الحلال البنوك الإسلامية الحقيقة التي ليست تضع لافتات أنها إسلامية، أما في الحقيقة أنها ليست إسلامية، إنما نريد معاملة إسلامية حقيقية. فالدين الرسمي في الدولة هو دين الإسلام. وأما الأخت التي سألت في الجامعة وأنها ستكون في الصيدلية تبيع للزبائن، جائز أنها تعمل صيدلية، ما في مشكلة في ذلك، وهذا جائز للحاجة. كذلك في الجامعة سألت أنها تحفظ القرآن في معهد، وهذا المعهد فيه رجال، والله أقول إن كان شيوخ المعهد مكفوفين فلك أن تذهب، الشيخ الذي سيجلس أمامك مكفوف أي كفيف يعني لك أن تذهب، أما إن كانوا شباب وممكن أن تفتني بهم أو يفتنوا بك فأنصح ألا تذهبي، واحفظي عندي أخت، احفظي عند أخت عند امرأة، هذا أولى وأتقى لدينك ولربك، والله المستعان. إخواني الله المستعان، يعني أزف الوقت ومر بسرعة، فالمرة القادمة إن شاء الله نكون في صلب الموضوع ولا نستقبل اتصالات خارج عن الموضوع. فهناك في القناة كما تعلمون قناة الحكمة، قناتكم وقناة الجميع، جميع المسلمين، القناة الطيبة، القناة السلفية، القناة صاحبة المنهج الواضح الرصين العلمي، هناك برامج للفتاوى كثيرة. فالله المستعان إخواني ومشايخ الأفاضل يجيبون على هذه الأسئلة الخارج عن الموضوع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.